والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والرسل فتنجم Thank you. المستعفره من يدك. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلها بسلام. ولدينا وكما أهلكنا قبلهم Yeah. فاصبر على ما

يا ليتني لم أكن رجلا.